بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وناصر المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا أيها الحضور الكرام هو درسنا الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، والذي نتدارس فيه مادة التزكية، أو أقول بمعنى آخر الآداب المتعلقة بكثير من أحوالنا، سواء كان ذلك في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى أو في علاقتنا بغيرنا. وهذه الآداب أيها الإخوة الأحباب هي ثمرة العلم، وهي ثمرة هذا الدين، وهي المرجو من كل مسلم أن يتحلى بها، سواء كان في عبادته لله سبحانه وتعالى أو في استجابته لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأدبه بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان ذلك في علاقته بنفسه أو علاقته بإخوانه أو علاقته بأهل بيته أو علاقته بمن حوله من الناس إلى غير ذلك. وقد انتهينا من بعض الآداب المتعلقة بأهم العبادات التي عليها صلاح العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في ربع العادات. وهذه العادات التي عناها الشيخ في كتابه ومن قبله صاحب الكتاب الأصلي أبو حامد الغزالي أو الغزالي أيا كان، هذه العادات التي عنوها إنما هي الأحوال التي تعرض للإنسان ولا يكون الوجه فيها تعبديا، لا يكون الوجه فيها تعبديا، إنما يفعلها الإنسان على سبيل العادة. يعني إيه على سبيل العادة؟ يعني على سبيل التكرار اليومي الدائم الذي لا يرتبط بمعنى يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وذلك كالطعام والشراب. فأنت بحكم كونك مخلوق ناقص تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى ما يسد هذه الشهوات التي ركبت فيك من احتياج للأكل والشراب، وكذا النكاح، وكذا الاحتياج إلى الانتقال من مكان إلى مكان، وإلى كسب العيش والسعي على مصالح الدنيا. فكل هذه من العادات، ولكن الإسلام الذي جاء ليربط الإنسان بربه وليربط الأرض بالسماء، ولكن الإسلام الذي جاء ليجعل الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى ليحقق المعنى الذي من أجله خلق الله الإنسان، الإسلام الذي جاء لأجل كل هذه المعاني أدبك وأفادك وعلمك كيف تستغل وقتك جميعه لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان هذا الوقت في أمر من أمور العادة التي يفعلها الإنسان بلا قصد تعبدي. فكيف يمكن أن يتحول أكل الإنسان وشربه ونكاحه وكذا وكذا وكذا، كيف يمكن أن تتحول كل هذه الأحوال التي تمر على الإنسان، كيف تتحول من وجه من وجوه العادات إلى وجه من وجوه التعبد لله رب العالمين؟ هذا يحدث إذا تعلمت أدب الإسلام في كل هذه الأشياء التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، بادئين بما ينبغي عليك أن تلزمه من أدب حال أكلك وشربك، سواء كنت منفردا أو كنت في جماعة من الناس، سواء كنت تأكل وحدك أو تأكل في جماعة من الناس، سواء كنت داعيا لهذا الطعام أو كنت مدعوا، ففي كل هذه الأحوال تلزمك عبادات وتلزمك طاعات تفعلها لله سبحانه وتعالى تقربك من الله عز وجل وتحول هذه العادة إلى عبادة، وتحصل من هذه العادة أفضل ما يمكن تحصيله، وتتجنب من هذه العادة أسوأ ما يمكن أن يلحق بك. فالعادة أيها الإخوة الكرام قد يكون فيها شيء محمود وقد يكون فيها شيء مذموم، هذا إذا جمعت العادة محمودا ومذموما، وقد تكون العادة بأكملها محمودة وقد تكون بأكملها مذمومة، وهذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى في هذه الآداب التي نحاول الإحاطة بها إن شاء الله. فأول الكلام نتكلم عن آداب الطعام، وآداب الأكل أو آداب الطعام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم قبل تناول الطعام، وقسم أثناء تناول الطعام، وقسم بعد الطعام. فالقسم الذي هو قبل الطعام يعني تستطيع أن تقول له ستة آداب، له ستة آداب. أولا غسل اليدين قبل الأكل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يغسل يديه قبل الطعام، وهذا لاحتمال أن يلحق باليدين بعض الوسخ أو كذا أو كذا، فغسل اليدين لاحتمال أن يلحق باليد أذى مما حولك أو كذا أو كذا مما هو معروف ومشهور. فكانت هذه السنة النبوية التي سبق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بها هؤلاء المدعين لما يسمى بالآداب العامة أو الإتيكيت أو كذا أو كذا، قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآداب بأكثر من 14 قرنا. فيسن لك أن تغسل يديك قبل الطعام. وقبل أن أمضي أيضا إلى يعني ما سوف أقوله، من الممكن أن يفعل الإنسان بعض هذه العادات، هذه عادة غسل اليدين قبل الأكل، هذه عادة، ولكن فرق كبير بين أن تغسل يديك تسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تغسل يديك لأن هذه عادتك، لأنك تعودت أن تغسل يديك. الأولى أنت تذكر فيها معنى تعبدي وهو الارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا هنا مسألة ينبغي أن تفهمها جيدا، هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لك إذا فعلتها اتباعا أجرت عليها، إذا فعلتها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أجرت عليها، لكن هذه السنن نسميها سنن عادات ولا نسميها سنن عبادة. لماذا؟ لأن السنة التي يفعلها النبي أو الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر في هذا الفعل أثر التعبد أو معنى التعبد، فنقول إن هذه الأفعال تدل على الإباحة، هذه الأفعال تدل على الإباحة، وذلك لأن وجه التعبد فيها غير معروف. من هذه الأفعال مثلا طريقة لبسه صلى الله عليه وسلم وطريقة أكله وما يحب وما يكره من الطعام وأشياء كثيرة. طيب تسألني وتقول كيف يمكن أن أفهم وجه التعبد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول وجه التعبد هو ما ارتبط بهذا الفعل من ترتب الثواب أو ترتب العقاب أو ترتب الفضيلة، كأن يكون مثلا في الحديث ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب هذا الفعل، أو أن الله تبارك وتعالى يكره هذا الفعل، أو أن من فعل هذا الفعل فله كذا وكذا من الحسنات، ومن فعل كذا وكذا له كذا من السيئات، أو له عقوبة معينة إلى غير ذلك. هذا كله يظهر فيه وجه التعبد. أما ما لا يظهر فيه وجه التعبد فنقول إن فعله صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، سنن عادات، وهي أفعال تدل على الإباحة. أما إذا فعلتها أنت ناويا وقاصدا الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تثاب على ذلك لأجل اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا إذن هو الأدب الأول من الآداب المتعلقة بما يكون قبل الطعام، غسل اليدين قبل الأكل. الأمر الثاني وضع الطعام على السفرة على الأرض، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أورده أنس عند البخاري أنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، والخوان كل ما ارتفع عن الأرض، أما السفرة فهي ما كانت على الأرض مباشرة. هذا أيضا يدخل من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي تدل على الإباحة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مثلا على السفرة فله كذا أو كذا، أو من أكل على الخوان فإن الله مثلا لا يحب أو يترتب على ذلك عقاب ما، هذا لم يكن. وبناء عليه فأنت إذا أكلت على المائدة أو أكلت على أي شيء ارتفع عن الأرض فلا إشكال في ذلك، وإذا أكلت على السفرة بمعنى الشيء الموضوع على الأرض مباشرة كمفرش أو كذا أو كذا فأنت أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى طريقته. ولا شك أن هذا المعنى فيه يعني ما يدل على التواضع والبعد عن التكبر وكذا وكذا. ومن الآداب أيضا أن يجلس الجلسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها، وهي أن ينصب رجله اليمنى ويعتمد على رجله اليسرى، ينصب رجله اليمنى ويعتمد على رجله اليسرى، رجل اليسرى تكون تحت مقعدته ورجل اليمنى تكون قائمة. أيضا من هذه الآداب الأدب المتعلق بالنية، وأنتم قد درستم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث العظيم الذي هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، ذلك أن النيات صنعة العلماء، وذلك أن النية تحول العمل من عمل عادة إلى عمل عبادة. فإذا نوى الإنسان بطعامه هذا أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى كان مطيعا لله تبارك وتعالى بأكله، ولم يحصل فقط من أكله التنعم، يعني لم يصبح الأكل في حقه مجرد طلب للتنعم، وإنما صار الأكل في حقه طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه يؤدي إلى مقصود أعظم وهو طاعة الله تبارك وتعالى وتقواه في أشياء أخرى، فبذا يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل ربما ببسيط وبقليل من العمل. فما الذي يكلفنا؟ ما الذي يكلفنا أن ننوي هذه النية ونحن نأكل؟ فقط مجرد استحضار هذا المعنى يجعلك تحصل من طعامك هذا حسنات كثيرة، سبحان الله، ربما نكون أحوج ما نكون إليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الأدب كما تعلمون هو في سائر الأعمال التي يفعلها الإنسان، سواء كانت أعمالا تعبدية أو كانت أعمالا من أعمال العادات. وإذا فعل الإنسان ذلك فلا بد أن يكون صادقا في هذه النية. كيف يمكن للإنسان مثلا أن ينوي الجهاد حتى يخرج من شعب المنافقين إلا أنه لا يفعل ما يفعله المجاهد؟ فمثلا تجده سمينا، تجده بدينا، ها، لا يصلح أبدا أن يخرج إلى الجهاد بهذه الحالة. فعلامة صدق نية حبك للجهاد أو علامة صدق نية إرادتك للجهاد أن تكون مستعدا وأن تكون قادرا على فعل هذا الأمر حتى وإن لم تفعله. طيب، على نفس النحو نقول علامة كون هذا الطعام للتقوي على طاعة الله، هذه العلامة التي تدل على صدقك، هذه العلامة هي أن تأخذ من الطعام ما يكفيك دون الزيادة، أن تأخذ من الطعام ما يكفيك دون الزيادة، وأنت في ذلك تتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من وعاء بطنه، وكما جاء في الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، والحديث عند البخاري: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذه هي العلامة التي تدل على صحة وصدق نيتك في أن هذا الطعام للتقوي على طاعة الله عز وجل. وهذا يجعلنا أيضا نقول: من زاد على الشبع أو من زاد في طعامه لا يكون أيضا آثما إلا إذا جره ذلك لترك معروف أو ترك واجب عليه. وتقول لي: ما دليلك على هذا؟ فأقول: الدليل هو ما جاء عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أهل الصفة وشربوا اللبن الذي جاء به لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب أبو هريرة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اشرب وزد في شربك من اللبن. فحتى شرب أبو هريرة وأكثر من الشرب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أجد له مخرجا. وقد استدل ابن حجر رحمه الله على ذلك بجواز الأكل بعد الشبع، استدل ابن حجر رحمه الله على جواز الأكل بعد الشبع. فنقول إن علامة صدق نيتك في كون هذا الطعام أو هذا الشراب لله سبحانه وتعالى وللتقوي على طاعة الله ألا تزيد، وإن زدت فلا إشكال إن شاء الله تعالى، شرط ألا تخرجك هذه الزيادة عن ترك واجب عليك أو عن تقصير في طاعة لله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون ذلك مذموما ويكون ذلك غير مراد. من الأدب المتعلقة بما يكون قبل الأكل أن يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى، أن يرضى بالموجود من الرزق وألا يحتقر اليسير منه، وهذا أدب كريم، هذا أدب كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ما عاب طعاما قط، كما جاء عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إذا اشتهى طعاما أكله وإن كرهه تركه. وهذا الأدب الكريم يجعل الإنسان قانعا بما قسمه الله عز وجل له، وأنه يعلم أن هذا هو رزق ربه سبحانه وتعالى، فلا يسعى لتحصيله بالحرام. إن الإنسان إذا امتدت عينه إلى ما لا يقدر على تحصيله كان ذلك داعيا له أن يلجأ إلى الحرام، لكن إذا رضي بما يقدر عليه، عندما نقول الرضا فإننا لا نعني أن الإنسان لا يكون طموحا وأن الإنسان لا يسعى إلى الأحسن ولا يسعى إلى الخير، لا، هناك فرق بين المعنيين، فرق بين أن ترضى بما قسمه الله لك لأنك لا تقدر على غيره، لا تقدر على غيره، وبين أن تسعى لتحصيل الخير فأنت قادر على ذلك وأنت ساع في الدنيا السعي المناسب الذي لا يجعلك تترك دينك وتفرط في طاعتك لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أنت قد أوتيت من القدرة ومن المعرفة ومن القدرة على الكسب ما يمكن أن تعيش به في أحسن حال وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه. أما المشكلة في من لا يستطيع أن يحصل هذا الشيء، فربما يتألم ويتعنى ويمضي يحلم ويتمنى إلى أن يضيع مع هذه الأمنيات، وتذهب أوقاته سدى في الأحلام ولا يستغل وقته فيما ينفعه، بل يضيع وقته بين الأمنيات، والأماني بضاعة المفلسين، الأماني بضاعة المفلسين. فمن السنة أن يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى له ولا يحتقر ما وضع أمامه من طعام. والأدب السادس أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام، فإن ذلك داعيا للبركة، والذي يعيش الناس بعيشه هو أحسن الناس عيشا. أحسن الناس عيشا من عاش بعيشه غيره، أحسن الناس عيشا من عاش بعيشه غيره. وفضيلة سعي الإنسان على أهله وتحصيل لقمة العيش لهم وكذا وكذا معلومة في دين الله تبارك وتعالى، فإن ديننا هو دين العمل، وإن ديننا هو دين السعي ودين الإعمار لا التخريب. مما يدخل في هذه المعاني أنه يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام. هذه هي بعض الآداب المتعلقة بما يحسن منك قبل الأكل. طيب، نأتي للقسم الثاني وهي الآداب التي تكون منك حال الأكل. وهذه الآداب أيها الإخوة الكرام تبدأ بالتسمية على الطعام، وكثير من الناس يسمي ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. قد رجح كثير من العلماء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سم الله المقصود منه أن تقول بسم الله، أن تقول بسم الله فقط، لا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يعني ما رجحه ابن حجر في شرحه على الحديث عند البخاري. فتقول بسم الله في أول الطعام وفي آخر الطعام تحمد الله سبحانه وتعالى، وقد صح في ذلك أحاديث كثيرة في ما يقوله الإنسان إذا انتهى من طعامه، فمنها مثلا أن يكتفي ويقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ومنها أيضا أن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا الحديث عند البخاري أيضا وغيره كالترمذي وغيره من أصحاب السنن. وأيضا يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح أيضا. وذكر غير ذلك من الأدعية ربما لا أذكرها الآن، لكن هذا هو المشهور إن شاء الله تعالى من الأدعية الواردة في حمد الله تبارك وتعالى عقب الطعام. فهذا هو الأدب الأول الذي يكون حال الأكل، أن يبدأ بالتسمية وينتهي بحمد الله تبارك وتعالى في آخر الطعام. من الأدب الثاني أيضا أن يأكل بيده اليمنى وأن يصغر اللقمة حتى يستطيع أن يمضغها جيدا. بعض الأداب الآن المتعلقة بالأكل في أثناء الأكل، هذه الأداب هي من قبيل الطب الصحيح أو من قبيل الأمور التي تنفع الإنسان في بدنه. فهذه الأمور إذا وافقت العلم الحديث فبها ونعمة، طيب وإن خالفت فهي أمور يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبقى على علتها. فيأكل بيمينه، يصغر اللقمة حتى يستطيع أن يمضغها مضغا جيدا، ولا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى. من هذه الأداب أيضا وهو أدب مشترك بين ما يكون قبل الطعام وما يكون أثناء الطعام وما يكون بعد الطعام، وهو عدم ذم الطعام. وكما قلنا إن ذلك يدل على رضا الإنسان بما قسمه الله عز وجل له، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهى طعاما أكله وإن كرهه تركه. الأدب السابع أو السادس من هذه الآداب حال الأكل أن يأكل مما يلي، وذلك كما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة، ذلكم الصغير الذي طاشت يده في قصعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده بأبي هو وأمي وهو المربي والمعلم، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث كما تعلمون عند البخاري ومسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا هو الأدب السابع. ومن هذه الأدب أيضا أو تستطيع أن تقول الأدب الثامن ألا ينفخ في الطعام، ألا ينفخ في الطعام، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، حديث رواه أحمد وغيره وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. من الآداب أيضا ألا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، ألا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، وهذا كما قلنا مما يستقذر، مما يستقذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من عادته أن يجمع بين السم والنوى، فهذا من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلاحظها ويلاحظ فيها معنى الاستقذار، أو يلاحظ فيها معنى النظافة وما كان على شكلة ذلك. ويدخل طبعا في التمر والنوى كل ما كان على شكلة التمر والنوى كالمشمش مثلا، كما قال الشيخ رحمه الله: وكذا كل ما له عجم وثفل. يقول الشيخ ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، يقول: وكذا كل ما له عجم وثفل. فالعجم هنا هو النوى، العجم جمع عجمة بمعنى النوى، والثفل هو كل ما يبقى من الشيء بعد أكله، هو كل ما يبقى من الشيء بعد أكله. أيضا من هذه الآداب ألا يشرب الماء في أثناء الطعام، هذا أيضا من نصائح الأطباء، فإنه ربما أعاق عملية الهضم أو أدى إلى ارتباك في هذه العملية، فلا يشرب الماء في أثناء الطعام. وما قلناه في الطعام أيضا يجري على الشراب، فإنه يتناول الإناء بيمينه ويسمي الله ويشرب مما يشرب منه سواء كان ماء أو غير ماء. ويزيد فيما يتعلق بالشراب أن يمص هذا الشراب مصا لا عبا. فرق بين المص والعب: العب أن يشرب الماء أو أن يشرب من غير تنفس، العب أن يشرب من غير تنفس. أما المص فإنه يشرب مع دخول الهواء، وذلك علته أن يجعله لا يشرب كثيرا فيقلل من الكمية التي يشرب منها. ثم ساق الشيخ رحمه الله أثرا عن علي رضي الله عنه قال فيه: مص الماء مصا ولا تعبه عبا، فإن الكباد من العب. معنى كلمة الكباد، الكباد هو عبارة عن داء، مرض يعرض للكبد تعرفه العرب. قال علي فإن الكباد من العب. وكما قلنا إن هذه الأمور يعني لا يلزم أن تكون صحيحة، لا يلزم أن تكون صحيحة، وإنما هي من باب التجربة ومن باب ما رأوه من أحوال الناس في أزمانهم. ولكن قد قال الأطباء في زماننا إن مسألة شرب الماء مصا أحسن وأفضل من امتلاء المعدة بالماء. من أيضا آداب الشراب ألا يشرب قائما، أو أن يشرب على 3 مرات، وأن يشرب على 3 مرات، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تجد مثلا وجها تعبديا، مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، هنا نقول الذي يشرب جالسا إنما يتسنن بسنة تعبدية، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما في الحج، وذلك لعدم استطاعته الشرب جالسا، فيجري عليه أيضا كل من شرب قائما لحاجة، كل من شرب قائما لحاجة فإنه يجوز ذلك إن شاء الله تعالى. والأحسن والأولى ألا يشرب قائما وإنما يشرب جالسا. وأما فيما يتعلق بشربه 3 فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس في الإناء 3، ومعنى كونه يتنفس في الإناء 3 أنه يبعد أو يبعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء، والحديث عند مسلم وغيره. إذن يشرب على 3 مرات يفرق بين كل مرة ومرة بالنفس. هذه الآداب المتعلقة بمن يأكل ويشرب. يبقى معنا القسم الثالث من هذه الآداب، وهي ما يكون بعد الأكل. وأولها طبعا كما قلنا أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر أن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أيضا أن يمسك قبل الشبع فلا يزيد في طعامه حتى لا يمتلئ، ويكون ذلك عائقا له عن أداء ما يحسن وما يجمل من الطاعات. أيضا أن يلعق أصابعه، وهذه سنة مهجورة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سنن مهجورة، وهي لعق الأصابع بعد تناول الطعام، وذلك لأنه لا يدري أين تكون البركة، إنه لا يدري أين تكون البركة، فلعل البركة تكون فيما علق بأصابعه من الطعام. طيب، هذه الآداب التي ذكرناها، هذه الآداب هي في حق كل آكل وشارب. طيب ما الحال لو اجتمع جماعة من الناس على طعام؟ ما هي هذه الآداب التي تحسن منهم؟ وما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأحوال؟ تجد أول هذه الآداب ألا يبدأ الأكل وفي المجلس من هو أكبر منه أو أسن منه أو أفضل منه، فهذا أدب رفيع. تأمل في كيفية وضع الإسلام لعلاقة معينة من شكل معين بين المسلمين. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. هذا هو الأدب في الإسلام. فيستدل من هذا الحديث الشريف أن الإنسان لا يأكل ولا يمد يده إلى الطعام إذا كان معه من هو أكبر منه سنا أو أفضل منه يعني منزلة أو علما أو كذا أو كذا. من هذه الأدب أيضا فيما لو اجتمعت جماعة من الناس على الطعام ألا يسكتوا على الطعام، بل يتكلموا بالمعروف ويتذاكروا بالخير والإحسان، ولا يفعلوا كما فعل من يقول يستحب الكلام عند ثلاثة ثم يقول عند الطعام من هذه الثلاثة، فهذا ليس بحديث ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة على العكس من ذلك. السنة أن يتكلم الإنسان على الطعام بما هو خير وأن يذكر أحوال الصالحين. من هذه الأداب أيضا الإيثار، والإيثار خلق رفيع، الإيثار خلق عزيز، فلا يرى الإنسان نفسه فقط ولا يقدم مصلحته فقط، وإنما يرى أخاه وينظر إلى مصلحة أخيه ويحب لنفسه كما يحب لغيره. وهذه من الآداب أيضا التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكثرت الأدلة عليها. فعموم هذه الأدلة يؤخذ منها مثل هذه الآداب فيما يتعلق بالطعام والشراب، فإنه لا يحوج غيره ولا يحوج أخاه إلى أن يتعنى أو إلى أن يتأذى بما لو أخذ من طعامه أو كذا، أو بما لو أكل أكثر الطعام. كما لو تخيلنا أن جماعة من الناس يأكلون مثلا من طبق واحد أو من إناء واحد، فلا يخص نفسه بأكثر هذا الطعام ويترك رفاقه، بل على العكس يؤثر وينظر إلى الأثر الأخروي وينظر إلى ما أعد الله عز وجل له من الفضل ومن الجزاء الحسن. من هذه الأداب أيضا ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل. ربما يكون أي إنسان ما يجتهد أو يأكل كذا، أو له مثلا أعمى ربما، أو مثلا له عاهة معينة، فربما يستحي لو نظر إليه أحد حال الطعام. فمن الأدب ومن الخلق الحسن ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل. كذلك كل ما يكون منه الاستقذار، كذلك كل ما يكون منه الاستقذار، فإذا كان هناك من الأفعال أو من التصرفات ما تستقذر، فإن الأدب ألا يفعلها الإنسان حال اجتماعه مع غيره في الطعام. فإن الحاجة إلى ألا يفعلها وحده شديدة، والحاجة إلى ألا يفعلها حال اجتماعه مع غيره أشد. فلا يصح مثلا أن يأخذ اللقمة من فيه ويرميها مثلا أمام الناس، أو مثلا ربما لو تقدر بعضهم مثلا أن يضع طعاما على طعام في نفس الإناء الذي يأكلون منه، فلا يفعل ذلك إذا علم أنهم يستقدرون ذلك منه. أما إذا علم أنهم لا يضيقون بهذا فلا بأس أن يفعله. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المرء إذا اجتمع مع غيره حال الطعام. طيب إذا كنت تقدم لإخوانك طعاما، وهذه منزلة عظيمة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الخصال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ذكر منها إطعام الطعام، ذكر منها إطعام الطعام، ذكر إفشاء السلام وإطعام الطعام وتجنب القيل والقال والصلاة بالليل والناس نيام. فهذه الأشياء تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من الفضائل العظيمة. فمن هذه الفضائل إطعام الطعام. وكما جاء عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. فيقدم ما عنده من الطعام من غير تكلف، بل يقدم ما عنده وإن كان قليلا أو ليس بالدرجة من الإعداد وكذا، يعتذر بأن هذا هو ما لديه. وينبغي للزائر ألا يقترح طعاما بعينه حتى لا يشق على المزور، لا ينبغي أن يعيد الطعام أمام صاحب البيت أو صاحب الطعام، ولا يشق على صاحب الطعام بأن يقول هو قليل أو كذا أو كذا، بل يرضى ويسكت إن كان لا يريد الطعام، أو يعتذر ويقول مثلا هو لا يشتهي الطعام. فهذا فيما يحسن فيما يتعلق بتقديم الطعام إلى الإخوان. نأتي أيضا إلى بعض الآداب المتعلقة بالضيافة، وهي تدخل فيما شرعنا فيه من الكلام عن إطعام الطعام. وأول هذه الآداب أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. العبرة في ذلك أن الاجتماع على الطعام من أعظم العلامات التي تدل على الحب والمودة، وهذا الحب وتلكم المودة لا ينبغي أن تكون إلا بين المؤمنين، لا ينبغي أن تكون إلا بين المؤمنين، وذلك لأنها باب لعتوى الصفات والأخلاق. هذه المودة وهذا الاختلاط الذي ينشأ مثلا من الطعام وكذا يؤدي إلى تبادل وعدوى الصفات، فإن الصفات معدية والطباع سراقة، فالإنسان إذا صاحب مؤمنا فإنما يأخذ من طباعه ويأخذ من أخلاقه، كذلك لو صادق وصاحب فاسقا فإنما يأخذ أيضا من صفاته ويأخذ من فسقه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كما أيضا يحسن من الإنسان إذا دعا أضيافه أن يدعو الجميع، لا يفرق بين الفقير والغني، لا يفرق بين الفقير والغني، بل يدعو الجميع إلى طعامه، ولا ينبغي له أن يهمل أقاربه ولا يهمل إخوانه ولا يهمل أحبابه، فإن إطعام الطعام كما قلنا من أسباب استمالة القلوب ومن أسباب صلاح العلاقات بين الناس. وأيضا إذا كان هذا المضيف أو هذا المزور رجلا صالحا فإن الناس يتخلقون بأخلاقه ويتعلمون من آدابه، فينبغي له أن يهتم بذلك. فهذا فيما يتعلق بالمضيف الذي يدعو إلى الطعام، فينبغي على المجيب الذي يجيب هذه الدعوة والزائر الذي يزور هذا المزور ينبغي أن يلبي الدعوة أيضا. الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعيتم فلبوا. هذا الحديث الصحيح الذي ورد في السنن وصححه غير واحد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعيتم فلبوا. والدعوة إلى الوليمة أو إجابة الدعوة قد تكون واجبة، قد تكون واجبة وقد تكون على استحبابها، فتكون واجبة إذا كانت في اليوم الأول من الدعوة، وإذا كانت دعوة إلى وليمة كعرس أو عقيقة أو غير ذلك، وقد تكون جائزة في غير ذلك من الدعوات. وكما قلنا لا ينبغي أن يفرق بين الغني والفقير، وينبغي للمدعو وينبغي للزائر ألا يمتنع من الدعوة حتى ولو كان صائما، حتى ولو كان صائما، فإن حضوره يدخل على المضيف البهجة والفرح ويكون سببا في إدخال السرور على قلب أخيه المسلم، إلا إذا كان الطعام حراما أو كان في مكان تقع فيه المنكرات كسماع محرم أو مزمار أو غير ذلك، أو كان رجلا يفعل فعلا محرما أو علم أن هذا المال مالا حراما أو الطعام أصله حرام أو كذا أو كذا، أو وجد على الطعام مأكولا حراما أو مشروبا حراما كالخمر وغيره، فلا ينبغي للإنسان أن يحضر مثل هذه المجالس، بل ينبغي له أن يمتنع من الحضور إليها، لأنه بذلك يكثر من الحضور عليها، خاصة إذا كان صالحا، فربما اغتر الناس بطعام هذا الظالم أو ظن الناس أن هذا الطعام حلالا، فلا ينبغي للمسلم الصالح ولا ينبغي للمسلم المنضبط أن يحضر مثل هذه المجالس. وطبعا لا ينسى أبدا أن ينوي نية صالحة وهو يحضر مثل هذه المجالس، ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم، وينوي الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إذا دعيتم فلبوا. وينبغي لهذا الزائر أن يتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وإن الله عز وجل لا يحب المتكبرين، فينبغي له أن يتواضع في مجلسه، ولا يحسن به أن يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، فهذا دليل على حب الإنسان للطعام وشراهته له. من هذه الآداب المهمة أيضا، ولا أدري لماذا نسيها صاحب الكتاب رحمه الله، ينبغي أن يدعو بل يكثر من الدعاء لصاحب الطعام، فيقول له اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، يقول له الدعاء المشهور حال من أفطر صائما، يقول أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. فهذه هي الآداب التي ينبغي للمضيف أو الزائر أن يتحراها أيضا إذا ما لبى دعوة أخيه المسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا في آداب إحضار الطعام، في الآداب المتعلقة بوضع الطعام، فذكر خمسة آداب، ذكر منها تعجيل وضع الطعام وعدم حصول الضيق للمضيف بتأخير الطعام عنه، فهذا الأدب الكريم هو تعجيل الطعام، فذلك من إكرام الضيف. الأدب الثاني أن يقدم الفاكهة أولا قبل غيرها، وذكر الشيخ رحمه الله أن ذلك أصلح في باب الطب، وهذا يدخل من ضمن ما ذكرناه في الأمور المتعلقة بالطب سواء وافقت الطب الحديث أو لا. وقد استدل بعضهم بتقديم قوله تبارك وتعالى وفاكهة مما يتخيرون على قوله ولحم طير مما يشتهون، ثم يقدم بعد الفاكهة اللحم ثم باقي الطعام، ويستحب أن يقدم أيضا الماء البارد، ثم يعني يكرم ضيفه بصب الماء على يديه. أيضا يحسن به ألا يرفع الطعام قبل أن ينتهي أضيافه من هذا الطعام، بل يمكنهم من الاستيفاء من الطعام حتى يرفعوا أيديهم اختيارا منهم لا إجبارا. أيضا يسن ويحسن بهذا المضيف وهذا المزور والذي يقدم الطعام، يحسن به أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن ذلك من باب إكرام الضيف ومن باب المروءة، والتقليل منه نقص في المروءة. كما يحسن به أيضا أن يعزل نصيبا من هذا الطعام إلى أهل بيته، فنظر أهل البيت إلى الطعام ربما يضر بهم وربما يعني يسوءهم، وهذا سبحان الله نقول هذا من باب مراعاة القلوب ومن باب مراعاة ألا يتخلل الفكر السيء ولا الظن السيء ولا الوساوس إلى القلوب ولا دخول الشحناء والبغضاء إلى القلوب، حتى ولو كانت هذه القلوب هي قلوب أهل البيت الذي يقدم هذا الطعام. وهذا أيضا من باب إكرام الضيف، من باب إكرام الضيف ألا يكون في باقي أفراد البيت من يضرهم وجود هذا الضيف. ثم إذا أراد الضيف أن ينصرف اصطحبه صاحب البيت حتى يخرج معه إلى باب الدار في طلاقة وجه وفي تمام إكرام وفي حسن حديث عند الدخول وعند الخروج وعلى المائدة. ثم هذا الضيف ينبغي له أن يكون طيب النفس راض بما قدم له، حتى ولو جرى في حقه بعض التقصير، فإن الإنسان صاحب الخلق الحسن، بل نقول المسلم هو الذي يتلمس الأعذار، كما جاء التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلم، هذا من باب الخلق الحسن. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالطعام، سواء أكل الإنسان بمفرده أو أكل في جماعة، سواء كان ضيفا أو كان مضيفا. هذا بعض ما تيسر لنا اليوم من هذه الآداب، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل ندخل إلى ما يتعلق بالنكاح وآدابه، ندخل إلى ما يتعلق بتصريف هذه الشهوة التي ركبت في بني الإنسان، وأوجب الإسلام تصريفها بما يحل لا بما يحرم، فكيف تتحول هذه العادة إلى عبادة؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وأكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.